من هذا كائنه ولماذا قيل له خبر جاءه درسا لنيابته عنه وقيل له نسبا طيب ولا يجوز ذكر هذا المتعلق بأقوامه المتعلق به ايش لا يجوز واجب حقه ولا يجوز ذكره لا يجوز هذا الكلام لا يجوز لكن لو قال هذا يجوز ويستغل علينا بالبيت لتنعزهم مولاك عز وجل فانت لدى بحبوحة الهون كائن هل سائل نقول له هذا شاب لا اقول له شاب نقول له شاب واضح لتنعزهم مولاك عز وجل فانت لدى بحبوحة الهون كائن فهنا ذكر المتعلق وعندنا نحن نقول المتعلق ايه بحبوح وجودا لا يجوز ذكره فنقول هنا ذكره شذوذا ذكر شذوذا وأن الأصل لا يذكر هذا البيت شاذ يا أخوان عندهم أما يا أخوان إذا كان غير كائن أو مستقر إذا كان تقدير الخبر غير كائن أو مستقر يجوز ذكره فهو زيد جالس في الدار ذكر الخبر خاص بجلوس أو بقعود أو بقيام أو إلى آخر ذلك فهو لا يجوز ذكره لا يجوز حقه مثل الجلوس والقعود والقيام خاصة يجوز أن تقول زيد جالس في الدار يجوز ويجوز ان تحذبه وتقول زيد في الدار باعتبار انه جالس فهذا اذا كان جالس او غائب او قاعد او الى منتظر هل يكون خاصه السنه لان خاصه بالانتظار بالجلوس بالقعود بخلاف كائن ومستقر هذه ليست تكون من السنه عنده عامه فهذا لا يجوز مثله اما الكون الخاص جالس قائم قاعد جاهز وكذلك منتظر فهذا يجوز ان تذكره تقول منتظر في الدار زيد منتظر في الدار او زيد منتظر في الدار هذا اذا كان كائن مستقر يقول واجب حفظه اما البيت هذا فهو ايش شاذ اما البيت الذي ذكرناه فهو شاذ اما اذا كان غير كائن مستقر يجوز ان يذكر ويجوز ايش ان يذكر يجوز ان يذكر ويجوز ان يذكر حتى لا يشكل على الشخص يقول كيف تقول انت اذا وقع الخبر جار مجرور واجب الحفظ ونحن نقول زيد جالس في الدار يجوز نقول هذا يجوز اذا كان جالس او قائم او قاعد الى اخر ذلك نعم يجوز اما كائن مستقر واجب الحفظ قال رحمه الله تعالى يتعلق الظرف والجار والمجرور اذا وقع خبرا من حدوث تقدير الكائن المستقر يحدث وجودا يا اخوان ولا يجوز حده اما قول فانت لدى بحبوحة الهون كائنه فهذه ضروره ايش؟ او نقول فهذا البيت ايش؟ نقول شاب كما قال هؤلاء فانت لدى بحبوحة الهون كائنه لك العز ان مولاك عز وان يظل فانت لدى بحبوحة الهون كائنه شاهد ايش لا مشان هذا البيت انت مبتدا والجار المجرور بحبوحة الهون ايش متعلق بماذا بكائن الاصل بكائن ان يكون ماذا محذوف ويكون بمحذوف حتى هذا متعلق به الخبر المحذوف تقديره ماذا كائن الاصل هنا ذكره وهذا قال شاهد البيت اليوم انا ما ادري اليوم كذا جوه طبيعي رايح من جوه طبيعي كذا ازعاج اشعر بالازعاج هذا ولا يقدر انتبهوا يا اخوان انتبهوا ويفهم الشخص وانتبه ولا يقدر بظرف الزمان عن الذات ولا يقال زيد اليوم وانما يقدر به عن المعاني هذه مسألة بالنسبة لظرف الزمان لا يقدر به عن الذوات وانما يقدر به عن الاشياء المعنوية عن الاشياء المعنوية مثل السفر غدا الصوم غدا فالان اخبرت ايش وزارة الزمان عن الامر عن ذات ام عن معنى عن معنى لان الصوم امر معنوي وكذلك السفر غدا السفر امر ماذا معنوي اما الذات زيد اليوم فلا يجوز ان يخبر بزارة الزمان عن الذوات فعلى هذا ما يصح هذا الكلام زيد اليوم وهذا حل المكان فيخبر به عن الذات وعن ماذا وعن المعاني ظرف المكان يخبر به عن الذوات مثل ماذا يا اخوان زيد عندك زيد عندك اخبرت بظرف المكان عن ذاته هو زيد ويخبر به عن المعاني مثل الخير امامك الخير ماذا امامك واضح ان شاء الله فاخبرت الان بظرف المكان عن امر معنوي وهو الخير لكن ظرف الزمان لا يخبر به الا عن المعاني فقط اما عن الذوات زيد اليوم فهذا لا يصح عندهم لأن زيد يا أخوان يكون اليوم ويكون غد ويكون بعد إيش؟ بعد غد فهو لا يكون من زمن معين زيد. هل زيد يكون في اليوم فقط؟

يضحك، ما أدري ليش يضحك له، لأنه يظن انتباه يا هاني ولقنك. سيدنا اليوم عجلها تروح. وين الخبر؟ هذا لا يصح الكلام، لأنه لا يخبر بذات الزمان عن الدواس والسنة والشعر اللي هو. قال رحمه الله تعالى: وقولهم الليلة الهلال مؤول أي مصروف عن ظاهره، لأنه في هذا المثال وهو مسموع عن العرب، قولهم أي عن العرب مسموع الليلة الهلال، في ظاهر هذا المثال الإخبار بظرف الزمان عن إيش؟ عن الذوات. هذا المثال المسموع الليلة الهلال ظاهره فيه ماذا؟ الإخبار بظرف الزمان، لأن تقول الليلة خبر مقدم والهلال ظاهره أنه هو إيش؟ مؤخر، فيكون على هذا إيش؟ يرد علينا الذين قلنا ماذا في كل متقدم أنه لا يخبر بظرف الزمان عن ماذا؟ عن الذوات. وهذا المثال المسموع عن العرب ظاهره فيه الإخبار بظرف الزمان الليلة عن الهلال، وهو ماذا؟ الهلال ذات أو معنى ذات. فقال المؤلف هنا ماذا؟ مؤول أي مصروف عن ظاهره، وتأويله كما ذكر ذلك أنه بتقدير مضاف للحروف، والأصل الليلة رؤية الهلال، قال وتأويله على تقدير مضاف للحروف، والتقدير الليلة رؤية ماذا؟ الهلال. فهل يرد علينا بعد هذا؟ لا، لأنه سيكون ماذا فيه بهذا المثال إذا قدرنا المضاف هذا؟ سيكون فيه الإخبار بظرف الزمان عن عمر إيش؟ معلومة هي الرؤية، وهي ماذا؟ الرؤية، واضح أو واضح؟ فهذا يكون المثال المسموع للعرب مؤول الليلة الهلال، نقول الهلال هنا على تقدير مضاف، والتقدير إيش؟ رؤية الهلال أو الليلة طلوع ماذا؟ طلوع الهلالي، واضح إن شاء الله. فلا يرد علينا أيضا مثل هذا، قال ابن القيس: اليوم خمر وغدا أمر، لما جاءت الرسالة من أبيه كان يعني إيش؟ أو أبوه كتب كتابا، كان أميرا أبوه، كتب كتابا وقال أن هذا الكتاب بعد موتي يذهب به إلى أولاده، فمن وصله وبقي يعني بقى من هذا الكتاب وصاحه هكذا فلا يمله، لأنه هو أهله. ومن وصله ولم يبكي وإنما تجلد فهذا الذي يمله. فجاء إلى بعض أبنائه فلما قرأوا الكتاب بكوا، فأخذه ثم ذهب إلى مرقس فوجده أظنه كان سكران الظاهر، فقال بعد ذلك: اليوم خمر وغدا عش أمر، وغدا ماذا؟ سيكون أميرا ويأمر أن توصل هذا الكتاب ثم بعد ذلك وليه. فالشاهد في هذا اليوم خمر هو الشطر الأول شاهد فقط، أن الطيب فيه شاهد، وغدا أمر فيه شاهد، لأنه إخبار بضاف الزمان عن أمر معلوم، وغدا أمر هذا جائز. لكن الشاهد الأول اليوم خمر فيه إيش؟ الإخبار بضرب الزمان عن إيش؟ عن الذات، ظاهره الإخبار بضرب الزمان عن الذات لأن الخمر ذات. فقالوا أيضا مؤول على تقدير مضاف، والتقدير إيه؟ اليوم شرب خمر، اليوم شرب ماذا؟ خمر، وشرب أمر معنوي، واضح. فإذا ما سمع عن العرب عند جمهور البصريين فإنه مؤول ما سمع عن العرب، وظاهره الإخبار بظرف الزمان عن الذات، قالوا فإنه ماذا؟ يؤول على تقدير مضاف، كما في قولهم الليلة الهلال، قالوا يؤول بماذا؟ برؤية الهلال أو بطلوع الهلال. واليوم خمر، قالوا يؤول بماذا؟ بشرب خمر. أما ابن مالك رحمه الله تعالى وجماعة منهم الرضي قالوا إن أفاد الإخبار بظرف الزمان عن الذات جاز، إن أفاد الإخبار بظرف الزمان عن الذات جاز، قالوا نحو الليلة الهلال، الليلة الهلال هذا كلام مفيد، كلام ماذا؟ مفيد. واليوم خمر كلام ماذا؟ مفيد. فقالوا يجوز في هذه الحالة أن يخبر بظرف الزمان عن الذات إذا أفاده، أما إذا لم يفد الزيد اليوم هل هذا مفيد؟ ما تحصل فائدة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا حصلت فائدة اليوم الليلة الهلال واليوم خمر فإنه يجوز أن يخبر بظرف الزمان عن ماذا؟ عن الذات، وهذا هو الراجح إن شاء الله. هذا هو الراجح، أنه إذا جاز الإخبار، وهذا الذي يرجح المحقق الرضي، أنه إذا جاز الإخبار أو إذا حصلت فائدة بظرف الزمان عند الإخبار به عن الذات يجوز، متى ما حصلت الفائدة جاز الإخبار بظرف الزمان عن الذات، مثل المسموع للعرب الليلة الهلال، ومثل أيضا المثال الآخر اليوم خمر، هذا الذي عليه المحقق الرضي كما في شرح الكافية. خلاص هذا يقول أننا ما نحتاج إلى تكلف، ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى تكلف، نقول والتقدير رؤية ماذا؟ الهلال والتقدير ولا مضاد لحضور شرب خمر. ما نحتاج الى ماذا؟ الى هذا الامر. وانما نقول اذا حصلت الفائده بالاخبار بظرف الزمان فيجوز، واذا لم تحصل الفائده زيدا اليوم فلا يجوز الاخبار به عن الذهاب. واضح او ما هو واضح؟ فعلى هذا فما هو اعراب الليله الهلال؟ الليلة تضاف متعلم محدود خبر مقدم والهلال مبتدا واخر من غير تقدير ايش؟ مضاف من غير تقدير مضاف. واضح ان شاء الله اخوان. هذا المذهب الاسهل، اننا نقول هذا متى ما حصلت الفائده جازه، ومتى لم تحصل الفائده لا يجوز الاخبار. هذا خلاصه الكلام يا اخوان في تكلفات البصريين، وهم يعني يتكلفون كثيرا يا اخوان. هذا هو مذهب التكلف. نعم مذهب التكلف. نعم بصريون ايش؟ تنزعج لهم تعصب هاي. كما سياتي معك ايضا تكلف اخر لان معنا اليوم سهله. العلم والتقدير. نعم هذا هو يا اخوان ان شاء الله راجح ان الليله تخبر مقدم الهلال مبتدا مؤخر من غير تقدير مضاف. لماذا قلنا هذا؟ لما حصلت الفائده، ومتى ما حصلت الفائده جاب. قال رحمه الله تعالى انتهينا من النقطه الاولى هذه. اليوم قمر خبر مقدم شرب على تقدير مضاف. تعريف خبر تقول مبتدا على قول بصري تقول مبتدا وهو اصلا مؤول بتغيير مضاف. شرب التقدير ورؤية التقدير. اي نعم على انه مقدر مضاف فلان من باب حد المضاف. يا اخوان في شيء هذا قبل ما ننتقل الى غيره؟ عندك شيء في هذا الكلام؟ لا بس يعني مفهوم. بارك الله فيك. مثال ايش الخلاصه في ليله الهلال؟ او الخلاصه في ظرف الزمان هل يخبر فيها بالذات؟ اذا حصلت الفائده جائزه، واذا لم تحصل لا يجوز. ومنه قولهم الليلة الهلال حاصل الفائدة، واليوم خمر كذلك حاصل الفائدة فيجوز. هذا الذي عليه المالك أيضا من الحق والربي. يا أخوان ترسل آتف ايه؟ نعم يجوز ذكروا هذا. قال ويجوز تعدد الخبر. نعم كما أنه يجوز تعدد النعت كذلك يجوز تعدد ماذا؟ الخبر. تقول زيد كاتب شاعر عالم فقيه، هنا تعدد ايش؟ الخبر لواحد يجوز. كما انه يجوز تعدد النعت كذلك يجوز ان يتعدد الخبر، لان الخبر حكم، الخبر محكوم به، والمحكوم عليه قد ماذا تتعدد ايش؟ المشروع يجوز ان يتعدد كما تقدم معنا. قل هو الله احد زيد جاريته ذاهبة تعدد المبتدا، وذلك ايضا الخبر يجوز ان يتعدد مثل النعت. كما ان النعت يجوز ان يتعدد كذلك الخبر يجوز التعدد فيه، وهذا هو الراجح ان الخبر يجوز ان يتعدد. هذا هو الراجح. قال يجوز تعدد الخبر نحو زيد والمخبر عنه واحد. يا اخوان تعدد الخبر والمخبر عنه ماذا؟ واحد. نحو زيد كاتب شاعر. زيد مبتدا، زيد كاتب شاعر. نعم شاعر كاتب خبر اول وشاعر خبر ثاني. احسنتم. قال وقوله تعالى هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو مبتدا النافور خبر اول ودود خبر ثاني ذو العرش خبر ثالث ذو مضاف العرش مضاف اليه المجيد. اظن قراءه تحت اظن قراءتين المجيد والمجيد المجيد الرفع ان المجيد صفه للعرش. المجيد خبر اخر. نعم ثالث ولا رابع؟ الان رابع. فعال لما يريد خبر خامس. انظر لما يريد سلام حرف جر فاعل وما يسمى مفعول مبني في محل نصب مفعول به. نعم والجملة صلة الموصول لا محل لإعراب، والعائد محذوف لما يريده فعال للذي يريده. لم زايد يا اخوان بعد فعال. الشاهد الشاهد هنا تعدد ايش الخبر لمبتدا واحد، تعدد الخبر لمبتدا واحد، وهذا جائز على الصحيح. اخبار، هذه كلها اخبار. لا صفة الخبر صفة في المعنى، لازم قائم ما هو صفة في المعنى، لا تلوش يقال به خبر في الاعراب، الخبر قد يكون صفة في المعنى لكن يحوز الاعراب فهو خبر. لا ما هو بعد زمين بعد فعال. ما عرف الله هذا. قال رحمه الله تعالى قالوا هذا من اللام الثانية، قالوا هذا لا اللام حرف جر فاعل يا أخوان، هنا وما مفعول به من فعال ثم يقول اللام. قال رحمه الله تعالى يا أخوان نحن في جاه الدرس، وإن الأسئلة تكثر في الدرس، قال إن الله ليس تنتهي هكذا، يعني يمكن تنتهي من جهازها وانتهي الحالة هذه، ثم خذوا الحاصل وإلا الكلام كبير، هذا كلام كبير من الآن نبدأ، والله العظيم من الآن لا يمكن تصير أظهركم بعد ذلك، الكلام كبير تبغوا كثير كبير، وتبغوا هذا الموجود ولا نبغوا هذا. قال رحمه الله تعالى وقد يتقدم على المبتدأ جواز، هذه الفائدة الأخرى يا أخوان في الخبر كذلك، أنه قد يتقدم على المبتدأ جوازا وقد يكون التقدم كما سيأتي وجوبا. الآن الكلام عن الجواز وهو محل الجواز إذا لم يكن هناك موجب لتقدمه، إذا لم يكن هناك موجب كما سيأتي في موجبات التقدم سيأتي الكلام عليه، فإذا عرفت موجبات التقدم فما عداها فهو جائز، ما عداها فهو جائز، فلا يقول يجوز. وقد يتقدم على المبتدأ جوازا أي الخبر، قد يتقدم على المبتدأ جوازا، كيف نعرف أنه جوازا؟ نعرف أنه جوازا إذا عرفنا موجباته الوجوب، إذا عرفنا موجبات تقدم الخبر وجوبا فما عداها فهو جائز، سيأتي الكلام على مواضع الوجوب. قال رحمه الله تعالى وقد يتقدم على المبتدأ جواز النحو في الدار زيد، يجوز أن تقول زيد في الدار، وفي الدار ماذا؟ زيد لعدم المانع من ذلك. محمد سهل عندك انت، بيني وبينك معاهدة سهل، هات الدار جار مجرور متعلق حدوث خبر مقدم، وزيد المبتدا مؤخر، شاهد جواز تقدم الخبر. قال رحمه الله تعالى قال وجوبا نحو أين زيد وإنما عندك زيد، وقوله تعالى أم على قلوب أقفالها، ونحو في الدار رجل، هذا هي مواضع الوجوب، فيتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا في حالات أو في مسائل. المسألة الأولى إذا كان له الصدارة في الكلام، إذا كان الخبر له الصدارة في الكلام وجب تقديمه على المبتدأ كما في قوله أين زيد، كما في قوله أين زيد، فهنا خبر يتقدم وجوبا لأنه اسم استفهام، واسم الاستفهام له الصدارة في الكلام، فلا يجوز زيد أين، زيد أين هذا ما يصح، بل واجب أن تقدم الخبر وتقول أين زيد. خلينا نذكر الفائل بعدين تعليم. المسألة الأولى التي يجب تقدم الخبر فيها أنه إذا كان له صدارة في الكلام، والمسألة الثانية إذا كان محصورا، المسألة الثانية إذا كان محصورا سواء بإلا ما أو ماذا أو بإلا، محصور بإنما، يعني إذا كان محصور المبتدأ يا أخوان، المسألة الثانية إذا كان المبتدأ محصورا بإنما أو بإلا وجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، هذه هي المسألة الثانية، إذا كان المبتدأ محصورا بإنما أو بإلا ففي هذه الحالة يجب تقديم الخبر مثل إنما عندك زيد، وتقديم الخبر مثل ماذا في الحصر بإلا، ما قائم إلا زيد، ما قائم إلا إيش إلا زيد، واضح الآن، فهنا تقدم الخبر وجوبا لأن المبتدأ محصور بإلا. هذه المسألة الثانية في تقديم الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ محصورا. المسألة الثالثة إذا استثنى بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر يجب تقديم الخبر. المسألة الثالثة إذا استثنى بالمبتدأ ضمير يعود على ماذا؟ على الخبر، واجب تقديم الخبر في هذه الحالة كما في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، يتقدم معنا آية أخرى يقول وعلى أقفالهم لا نبيها، وإنما يمثل ببيت من الشعر وهو قول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن من أعين حبيبها، شاهد له أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من أعين حبيبها. عش الشاهد عش آخر فاصل. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من أعين حبيبها. شاهد لو يصير تقدم عش الخبر أنت لأن المنتبه اتصل به ضمير يعود على الخبر وهو عين وعلى الخبر وهو عين واضح نعم. هذه المسألة الثالثة في وجود تقدم الخبر إذا اتصل بالمنتبه ضمير يعود على الخبر أم على قلوب أقفالها. وقول الشاعر أهابك إهلالا وما بك قدرة علي ولكن من أعين حبيبها الشاهد هو من أعين ليش حبيبها تأخر الخبر أو تقدم الخبر ماذا وجودا لأن المنتبه اتصل به ضمير يعود على الخبر وهو عين. المسألة الثالثة أن يوضع المسألة الرابعة أن يوضع تأخير الخبر في لبس. إذا أوضع تأخير الخبر في لبس الظاهر ففي هذه الحالة وجب إيش تقديمه. إذا أوضع تأخير الخبر إذا أوضعنا تأخير الخبر مثلا نقول هكذا حتى يصلح إذا أوضعنا تأخير الخبر في لبس ظاهر ففي هذه الحالة وجب ماذا تقديمه مثل في الداري رجل في الدار رجل واجب تقديم الخبر لأن تأخيره يوقع بلبس. تأخير الخبر يوقع في هذه الحالة ماذا بلبس لأنك لو قلت رجل في الدار ما دليل في الدار هذا هل هو صفة أم ماذا أم خبر هل أردت به الوصف أم أردت به ماذا الإخبار. إذن إذا أوقع تأخير الخبر في لبس ظاهر واجب ماذا تقديمه كما في قولك في الدار رجل لأنك لو أخرت الخبر وقلت رجل في الدار لم تبث الخبر بماذا بالصفة فما دليل هل في الدار رجل في الدار صفة أم ماذا أم خبر. هذه الحالة الرابعة والمثلة الرابعة. ما هي المثلة الرابعة إذا أوقع تأخير الخبر في لبس ظاهر وجب ماذا تقديمه إذا أوقع تأخير الخبر في لبس ظاهر وجب تقديمه مثل في الدار رجل لأنك لو قلت رجل في الدار لم تبس الخبر بالصفة لم تبس الخبر بالصفة ففي هذه الحالة يجب التقديم. فإذا عندنا أربع مسائل يجب تقديم الخبر فيها وما عداها جائز وما عداها جائز. المثلة الأولى يكون له صغار الخبر نعم تكون صغار. المثلة الثانية أن يكون محصورا المبتدا أن يكون المبتدا محصورا بإلا أو بإلا أن يكون المبتدا منعا عن الخبر إذا وقع تأخيره في لب ظاهر وجب تقديمه الظاهر رجل يلتبس بالصفة إذا أصفر أسرع بارك الله فيك. نعم هنا ظرف يتعلم يحدث خبر مقدم اسم استفهام وهو ظرف على الفتح يتعلم يحدث خبر مقدم وزيد المرسل مؤخر احسنت الشاهد له وجب تقديم الخبر لانه اسم استفهام له صدارة الكلام. وانما عندك زيد اتي في بسرعة بارك الله انما عندك زيد انما تعطى مبسوطة نعم او تقول في ذي الحصر عندك خبر مقدم كده وخر حسنت الشاهد له وجود تقديم الخبر لان المنكر مخسر بانما لا اله الا اخر من اقعد عنك بارك الله فيك. ام على قلوب اقفالها ام على قلوب اقفالها لا ام حرف عقد المثال هو حرف بمعنى بل الظاهر بل على قلوب اقفالها صارنا حرف في الاطراف تشغل في احد الكتاب بالعقل مين ده لو قلت خبر مفضل و أبطال مفضل مؤخر وفوع لم تفضل مبارع على أخير أبطال مفضل ها شاهد وجود تقديم لأن بموت يتصل به ضمير يعود على الخبر قلوب على قلوب أبطالها لا يعود على قلوب. قال وفي الدار رجل كذلك ايضا وجود تقديم الخبر. انتهينا من هذه المساله يقال وهي مساله وجود تقديم الخبر في اربع مسائل. قال رحمه الله تعالى وقد يحدث كل من المبتدا والخبر جوازا نحو سلام القوم المنكرون او يحدثان من كلام واحد والحدث لا بد ان تدل عليه ماذا يدل عليه قرينه لا بد ان يدل عليه قرينه لا يحدث المبتدا ولا الخبر فكان وجودا او جوازا الا اذا دلت عليه ماذا قرينه ففي هذه الحاله يجوز الحد. قال نحو سلام القوم المنكرون من هذه الايه قال حدث المبتدا وحدث ايضا ماذا الخبر فعندنا الاعراب من ما نظر ما عنده كتاب من ما عنده كتاب ما عندك كتاب من ربع عدها من كتاب هات ما عندك كتاب هات ولا بيتها سلام قوم منكرون إعراب سلام المبتدع سلبا وإيش الخبر محدود قلتها خبر سلام يا أخوان محدود تبذيره سلام عليكم وقوم خبر المبتدا محدود تقديره انتم قوم منكرون ومنكرون تجل قوم الشاهد جواز ورود هذه الايه حدث المبتدا والخبر سلام حديث خبر تقديره ايش عليكم سلام المبتدا والخبر محدود عليكم وقوم خبر المبتدا ايش محدود تقديره انتم قوم منكرون ومنكرون تجل قوم منكرون كذا نظام الشاهد يروج ويشحب المنتبه والخبر في هذه الآية أما المنتبه يقول فأكثر ما يقدس المنتبه أكثر ما يقدس في جواب الاستفهام هذا بالنسبة لحد المنتبه جوازا أكثر ما يقدس المنتبه جوازا في جواب الاستفهام قل أفا أنبئكم بشر من ذلكم النار قل أفا أنبئكم بشر من ذلكم النار ما إعراب النار خبر للمنتبه الحدود تبجر ويش هي النار هذا هو الشر هذا هو الشر وما أدراك ما هي نار حامية ما إعراب نار حامية خبر لمثل الحدوث تكبره هي نار حامية وحامية صفة لنار واضح هذا الموضع الأول الذي يحدث فيه المبتدا كثيرا في جواب الاستفهام يحدث المبتدا بعد جواب الاستفهام كثيرا جدا مثل هذه الآيات التي سمعتها وأيضا يحدث يا أخوان بعد فعل جواب يحدث بعد فعل الجزاء ويقال لها فعل الجواب مثل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فأين المبتدا الآن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أين المبتدا المبتدا لا يكون إلا فاعل أو لا يفعل هو يسمى ويمر معنا محذور تقديره فعمله لنفسه وإساءته لنفسه واضح يا أخوان هذا الموضع أيضا يكثر فيه حذف المبتدا بعد فاء الجزاء بعد فاء الجواب وفاء الجواب سهل يكثر حذف المبتدا من عمل صالحا فلنفسه فلنفسه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف فلنفسه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف تقديره ايش فعمله لنفسه والجملة في محل تكون جواب الشرط من ومن عمل صالحا من ينفسه ومن أساء عليها ما يعرف عليها ومن أساء عليها ما يعرف عليها كذلك أيضا خبر من المبتدا محذوف والتقدير فإساءته ماذا عليها فإساءته عليها أي على نفسه واضح يقول هذا الموضع الثاني الذي يكثر فيه حذف المبتدا جوازا الموضع الأول ما هو في جواب الاستفهام الموضع الاول في جواب الاستفهام قل أتنبئكم بشر من ذلكم النار خبر لمبتدا محذوف تقديره هي النار ولا يلقرا وما ادراك ما هي نار حامية نار هذا خبر لمبتدا محذوف تقديره هي نار الموضع الثاني يكثر فيه المبتدا جوازا بعد فعل جواب مثل من عمل صالحا فليصل اخر ذلك الموضع الثالث بعد القول الموضع الثالث بعد القول يحدث المبتدا كثيرا قالوا أساطير الأولين قالوا أساطير الأولين من عرف أساطيره خبر لمبتدا محذوف تقديره إيش هي أساطير الأولين هي أو هو أساطير ماذا هذا الكلام قالوا أساطير الأولين أساطير خبر لمبتدا محذوف تقديره هو أساطير ماذا الأولين واضح هذا هو الموضع الثالث الذي يكثر فيه حذف المبتدا بعد القول يكثر حذف المبتدا بعد القول قالوا أساطير الأولين ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن الله ما يعرف الله خبر لمبتدا محذوف تقديره هو هو الله هو الله واضح إن شاء الله نعم هذه ثلاثة مواضع يكثر فيها حذف المبتدا قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون هذا تقدير السلام يا أخوان سلام الحدوث خبر عليكم وقوم الحدوث مبتدأ هذا بالنسبة للجواب أما الوجوب فيأتي الآن قال ويجب حذف الخبر بعد الأولى من قال لها الأولى الامتناعية يجب حذف الخبر بعد الأولى

فعمر يفهم منها القتل. ايش ما يجوز ان يرسم الله بما شاء مخلوقاته؟ نعم. طيب عفوا يا اخوان، يقتل الصريح اذا اخرج به، اخرج به غير الصريح، مثل عهد الله لا فعلن كذا، هنا يجوز ذكر الخبر، يجوز حذفه، تقول عهد الله علي تذكره لا فعلن كذا، ويجوز ان تحذفه وتقول عهد الله لا فعلن كذا، ويكون الخبر محذوف تقديره ايش؟ علي، تقديره علي. واضح ان شاء الله. لماذا قلنا عهد ليس قسم صريح؟ عهد قلنا ليس قسم صريح، لماذا؟ لأن تستعمل في القسم تقول عهد الله لا فعلن كذا، وتستعمل في غيره تقول عهد الله يجب الوفاء به، كما قال الله سبحانه وتعالى واوفوا بعهد الله، ولا في غير القسم استعملت. وكلمة عهد ليست في قسم صريح. عاصم الصريح يا اخوان، انا اقرا عليكم ثلاث حتى لا يشكل الشخص بالعمر، هذه مو صريح. قال يا شجاعي، مراد اللغويين بصراحه العمر، العمر هنا بالقسم اشعاره بالحلف مطلقه وان لم يعتد به شرعا اذا حمل على العبادات، ومراد الفقهاء بنفي صراحته نفي كونه معتدا به شرعا على الاطلاق. واضح ان شاء الله. فهنا المراد الصراحه اللغويه، اي انه اول ما سمعت السبيل من ماله ان قسمه يخفضك قسما. قال لعمرك انهم، عندنا الاعراب لعمرك انهم، اللام لام الابتداء يا اخوان، انتبهوا، اللام لام الابتداء، نعم، عمرو مبتدا مرفوع انت بارك الله فيك، وعمرو مضاف والكاف مضاف اليه، والخبر محذوف تقديره قسمي او يميني، قسمي او يميني، احسنت، وانه الى خلق وهو محل الشاهد. الشاهد هنا حذف الخبر وجوبا بعد القسم الصريح، حذف الخبر وجوبا بعد القسم الصريح. وايضا مثل هذا مثل صاحب التواصل بقولهم ايمن الله لا تعلمن كذا.